عمال بتهاجم الفن، عمال بتقولي حرام، والنبي على جنبي اتكني وقوم حنط نفسك نام. عمال بتهاجم الفن، عمال بتقولي حرام، والنبي على جنبي اتكني وقوم حنط نفسك نام. ولا عين لو زن مش على مزيكا ينام، ده الغنى في الفن أحن والله من أي كلام. يا ما يا ما الواحد أن ويلاقي دواء في أفلام، يا أخوانا خلاص هتجن، قال لك أبو الهول أصنع الله لو ربك من متنغم قام. عمال بتهاجم الفن، عمال بتقولي حرام، والنبي على جنبي اتكني وقوم حنط نفسك نام.